هناك سائل أبيض اللون يظهر عند الفتاة قبل العادة الشهرية بأيام، هل تصح الصلاة منها أثناء نزوله أم يجوز الطهارة والاغتسال وبعد ذلك الصلاة؟ أفتونا في ذلك أحسن الله إليكم وجزاكم خير الجزاء. الجواب: هذا يكون ناقضا من نواقض الوضوء، ولكنه لا يوجب غسلا ولا تكون له علاقة بالحيض، بل هو ناقض من نواقض الوضوء، فتغسله وتتوضأ وتصلي، وإذا وقع لها هذا وهي صائمة فإنه لا يمنع من صحة الصيام، وبالله التوفيق.